في الدية بعد استبعاد هذا الذي عفى به. أعد العبارة. وإن قطع الجاني إسبان عمدا فعفى المجروح عنها ثم ثلت الجناية إلى الكفر أو النفس وكان العفو على غير شيء فالسراية حذر لأنه قال عفوت مطلقا بدون أي مقابل فالسراية حذر. ندري ايش معنى السراية؟ السراية معناه أنه الجناية في الخنصر ثم تعدت إلى اليد. ورحنا للمستشفى زياد هنا حطوا عليها مطهر وكذا بعدين من بكرة وجدنا فيها التهابات تعدت إلى اليد. رحنا للمستشفى النور قالوا يحتاج إلى ترقيم. بعد ذلك سرت إلى بقية الجسم بعد أسبوع أو عشر أيام قالوا تسمم الجسم ومات. فهذه نسميها سراية. الجناية أولا خاصة في الأصبع فقط لكن سارت إلى اليد ثم سارت إلى بقية البدن. فإذا كانت الجناية على غير شيء على غير مقابل عفو لوجه الله دون مقابل فهي هدف لا يطالب بماذا. وإذا كانت عن قال عفوت عن هذه الأصبع فقط ولم يتعرض للبقية فالعفو يكون عن الأصبع وما زاد من حقه أن يطالب به هو أو ورثته. أعد العبارة. وإن كان العفو وإن قطع الجاني عصبا عمدا فعفى المجروح عنها ثم ترك الجناية إلى القتل أو النقص وكان العفو على غير شيء فالسراية حدث لأنه لم يجد في الجناية شيء فسراية أولى. الجناية على الأصبع ما أخذ عنها مقابل ما وجد فيها شيء فما بعدها له حكمها بدون مقابل. نعم. وإن كان العفو على مال فله أي للمجروح تمام الدية. وإن كان العفو على مال فله تمام الدية يعني على مبلغ 4000 ريال. نقول وسرت الجناية نستبعد الأربعة ونقول باقي الدية يدفع وهكذا. نعم. أي دية ما سرت إليه يعني يكون نستبعد ما تم الاتفاق عليه وما زاد بعد ذلك يدفع له مقابل سراية الجناية. نعم. بأن يسقط من دية ما سرت إليه الجناية أرث ما عفى عنه. نعم. ويجب الباقي. نعم. وإن وكل ولي الجناية من يقتص. مسألة جديدة. إنسان جنى على آخر في مكة والمدني عليه له ولد في الرياض ووكل شخصا يطالب بالقصاص ويحضر الجلسات ويحضر التنفيذ ويتولى الموضوع. في هذه الأثناء الابن اللي هو ولي الدم في الرياض قال عفوا. اللي في مكة لم يعلم عن العفو ونفذوا القصاص فلا شيء على أي منهما لأن الموكل ما علم بالعفو ولأن من عفى محسن وما على المحسنين من سبيل. فالأول نفذ لأنه موكل ولم يدري عن العفو والثاني عفى ولم يدري ولم يعلم بالتنفيذ فليس على أي منهما أدنى مسؤولية. نعم. وإن وكل ولي الجناية من يقتص له ثم عفى الموكل عن القصاص فاقتص وكيله ولم يعلم بعفوه فلا شيء عليهما. ما علم بالعفو فلا شيء على أي منهما. نعم. لا على الموكل لأنه محسن بالعفو. الموكل محسن وطلب منه العفو وعفى والموكل نفذ ما وكل به دون أن يكون لديه دراية ومعرفة بالعصر، فليس على أي منهما. نعم. لا على الموكل لأنه محسن بالعفو، وما على المحسنين من سبيل، ولا على الوكيل لأنه لا تفريط ما منه. عنده تفريط لأنه وكل، وكلت فلانا بحضور الجلسات لدى المحكمة الشرعية والمطالبة بالقصاص والمتابعة وإلى آخره. نعم. وإن عفى مجروه أم قبض نفسه أو ديتها صح كعفو وارثه. عندنا مسألة جديدة، المجروح عفى أو الذي ضرب قال عفوت، ثم بعد ذلك أحس بمرض أو أحس بتعب، وصلناه المستشفى، جلس في المستشفى على المستشفى في مكة هو 10 أيام، بعدين سألنا عنه قالوا مات، هل من حق أولاده أن يطالبوا بالقصاص أو من حق أولاده أن يطالبوا بالدية؟ لا، لأنه ما دام صاحب الجناية يعني المبني عليه عفى فهو صاحب الحق، وما دام عفى يطلب الأجر والمثوبة، فليس من حق أي من أولاده أو ورثته أن يطالب بقصاص ولا دية. وإن وجب لرقيق قود أو وجب له تعزير قذف، وإن عفى مجروه أن قود نفسه أو ديتها صح كعفو الوارث. كعفو الوارث يعني لو مثلا جني على إنسان ومات، فنقول لورثته هل تعفون أو لا؟ لو جني على الإنسان وهو على قيد الحياة وهو في كامل أهليته المعتبرة شرعا فعفى، خلاص ليس من حق أي من الورثة أن يطالب بقصاص ولا دية. نعم. وإن وجب لرقيق قود، وكثيرا ما يأتي مثلا يقولون نريد كتابة إقرار فلان بالمستشفى، كتابة إقرار، نسأل هل هو في حالة المعتبرة شرعا أو لا؟ فقالوا نعم في حالة المعتبرة شرعا، يتم تسجيل إقرار منه بالعفو بالتنازل بكذا بكذا، وليس من حق أي إنسان آخر بعد موته أن يطالب بما يترتب على هذه الجناية ما دام صاحبها قد عفى، بشرط أن يكون عفوه وهو في حالته المعتبرة شرعا يعني مدركا وفاهما وعالما بما يترتب على هذا الأمر. نعم. وإن وجب لرقيق قبض أو وجب له تعزير قذف فطلبه إليه وإسقاطه إليه، أي إلى الرقيق دون سيده. رقيق وجب له قبض، يعني جاء إنسان وقطع ابنه وقطع ابنه، رقيق قذفه إنسان وهذا القاذف يستحق التعزير، فطلب التعزير وطلب القود من الجاني على هذا الرقيق للرقيق نفسه هو الذي يطالب أو يعفو، لأن هذا سيتعلق به شخصيا. نعم. لأنه مختص به. نعم. فإن مات الرقيق فسيده يطالب بحقه بعد موته. يعني مثلا عندنا الحر هو يطالب إذا كان على قيد الحياة، بعد الموت ورثته كل على قدره، الزوجة الأولاد الأم الأب كل على، الرقيق إذا كان على قيد الحياة هو يطالب، بعد الوفاة لا نقول أولاده لأنهم قد يكونوا عرفا مثله، وإنما سيده مالكه هو الذي يطالب بحقه. نعم. وإن مات الرقيق بعد وجوب ذلك له فلسيده طلبه وإسقاطه. نعم. لقيام مقامه، لقيام السيد مقامه لأنه حق به من غيره، فالملك داخل للسيد، ومات المملوك فالسيد يقوم مقامه في المطالبة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.